الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم إخوتي وأخواتي المشاهدين مع حكاية جديدة من حكاينا. حكايتنا هذه تتحدث عن الدكتور محجوب. ولد الدكتور محجوب في قرية صغيرة، أغلب سكانها من الناس البسطاء الفقراء الطيبين. لم يكن تحصيل العلم في تلك القرية متوفرا، فالرجال والنساء والأطفال يعملون في الزراعة. لكن حظ الدكتور محجوب كان طيبا، فقد كان أبوه رجلا يحب العلم والمتعلمين، ولذلك آل على نفسه أن يتيح لولده تحصيل ما لم يتمكن هو من تحصيله، فأرسله إلى المدينة ليكمل تعليمه هناك بعد أن أنهى دراسة المرحلة الإعدادية في القرية. كان أبو محجوب يعمل في أرضه بأقصى طاقته ليتمكن من إرسال المال إلى ولده، وكان رغم تعبه صريحا مشهورا يعيش على أمل أن يرى ابنه طبيبا بارعا وأن يصير هو والد الدكتور. مضت السنوات وتحقق الحلم وأصبح محجوب طبيبا وقرر العودة إلى القرية. في يوم عودة الدكتور محجوب اجتمع وجهاء القرية وكثير من الأهالي بقيادة المختار عند مدخلها الرئيسي ينتظرون وصوله بالسلامة ليستقبلوه استقبال الأبطال الفاتحين، فهو أول إنسان من قريتهم يحمل شهادة جامعية، فكيف إذا كانت شهادة في القدس؟ وصلت السيارة التي تحمل الدكتور محجوب، فهرولت أمه تجاهه وهي تزغرد فرحا به وبشهادته. ترجل الدكتور محجوب من السيارة وقد نفخ صدره ورفع أنفه، علت أصوات زغارد النسوة وتبعها طلق النارية مكثف ابتهاجا لوصول الدكتور. اقتربت أم محجوب من ابنها تعانقه وتبكي، أما هو فقد ربت على كتفها ببرود وابتسم لها ابتسامة مصطنعة وهو يقول شكرا شكرا. تقدم المختار من الدكتور، أمسك يده وهزها وهو يقول شرفتنا ورفعت رأسنا عاليا يا دكتور، ثم اقترب منه برأسه ليعانقه ويقبله، ولكن الدكتور محجوب سحب يده من يد المختار وتراجع قليلا نحو الخلف وهو يقول بابتسامة مصطنعة شكرا يا مختار شكرا، ثم أخرج من جيبه زجاجة صغيرة فيها سائل شفاف وبدأ يرش منها على يديه وثيابه وهو يتمتم ميكروبات ميكروبات. وهيت أبو محجوب، تعالت ضحكات هادئة لبعض الشباب والصبايا وبدأ المستمعون يتفرقون ما بين متعجب وشامت وحزين. لم يبقى حول الدكتور إلا المختار وأبو محجوب وبعض الوجهاء والأقارب. مسح المختار بكمه العرق الذي تصبب على جبينه وهو يقول بصوت متلعثم ولهجة معاتبة، أهل القرية ينتظرون قدومك بفارغ الصبر يا دكتور. لم يعلق الدكتور محجوب بشيء، فقد كان مشغولا بتنظيف بذرته من الغبار الذي علق بها من آثار المستقبلين وتراقبهم. حاول أبو صبح أن يتجاوز الجو العكس، فقال ممازحا هيا يا دكتور الطعام بانتظارك أيضا والجميع بانتظارك. فصمع الجميع الضحك ومشوا إلى منزل المختار الذي ذبح خروفين على فرس الدكتور محجوب. دخل الدكتور محجوب منزل المختار ونظر باستئذان إلى مائدة الطعام المتواضعة التي بسطت فوق حصير مهترئ حوله بسطة مزففة، تلك البسط والحصر التي طالما جلس عليها عندما كان صغيرا. أخرج الدكتور محجوب من جيبه مرة أخرى تلك الزجاجة الصغيرة وبدأ يرش منها على المكان الذي اختاره للجلوس، ثم رش منها على يديه وثيابه، ثم فتح حقيبته وأخرج منها لفافة بيضاء. فتح اللفافة والتقط منها ملعقة وشوكة وتناول لقيمات معدودة، ثم أصلح جلسته ونفخ أوداجه وصدره فبدأ كجيس رومي. كان جليا للحاضرين أن الدكتور محجوب لا يعجبه شيء بل ويسنئز من كل شيء. أراد المختار أن يلطف الجو فقال حدثنا يا دكتور عن أخبارك وأخبار الطب الذي درسته. فازداد انتفاخ الدكتور محجوب وبدأ يتحدث أمام الفلاحين البسطاء عن الأنزيمات والبروتينات عن الفصوص الكبرى والفصوص الصغرى، ففتح الجميع عيونهم وصغروا أفواههم ولم يفهموا شيئا مما قاله. ثم التفت بعد ذلك وسأل المختار بلهجة مليئة بالسخرية هل تعرف يا مختار مما يتألف الماء؟ قال المختار بخجل الله والله يا دكتور. قال الدكتور محجوب وهو يضحك كيف صرت إذا مختارا إذا كنت لا تعرف هذه المعلومة البسيطة السخيفة؟ لقد ذهبت حياتك سدى يا مختار. أمضى الدكتور محجوب في القرية 3 أيام ولم يترك كبيرا ولا صغيرا إلا واستهزأ به وسخر منه وقال له ذهبت حياتك سدى. بعد تلك الأيام 3 خرج الدكتور محجوب من غرفته وبيده حقيبته. سألته أمه إلى أين يا ولدي؟ العيادة بانتظارك وأهل القرية بانتظارك، كلهم يحلمون أن يكون فيها دكتور. يا دكتور، قدم أبو محجوب لولده صرة من المال فيها تعب سنوات من الكدح والشقاء وهو يقول هذا المال ادخرته لزواجك يا ولدي، وهذه الغرفة التي كنت أستقبل الناس فيها خصصتها لتكون عيادتك، فإلى أين ستذهب؟ أجاب محجوب دون اكتراث سأرحل إلى المدينة، لا يمكنني أن أعيش في قرف القرية ومع أناس جهال لا يعرفون الأكسجين من الهدرجين. هؤلاء أناس ذهبت حياتهم سودة. هناك في المدينة فتح الدكتور محجوب عيادة جميلة أنيقة وانغمس في عمله ونسي القرية وأهل القرية، لم يعد يتذكر إلا أنهم قوم جهال وأن حياتهم ضائعة سدى. ذات يوم كان الدكتور محجوب يتنزه في ريف المدينة قرب بحيرة كبيرة جميلة أغرته زرقة الماء وجمال الطبيعة، فقرر أن يقوم برحلة مائية فيها، فركب أحد الزوارق وطلب من سائقه أن يتجول به في أرجاء البحيرة. كالمعتاد بدأ الدكتور محجوب يفرد عضلاته أمام السائق البسيط صاحب الزورق. سأله عن الأزوت والمازوت والأكسجين والهيدروجين، وكان كلما عجز السائق عن الجواب يهز الدكتور محجوب رأسه بطريقة مستفزة ويقول له أنت رجل مسكين، ألا تعرف هذا؟ ذهبت حياتك سدى. في مكان ما من البحيرة أحس السائق بشيء ما يصطدم بالقارب، حدق في الماء فرأى صخرة كبيرة مسننة الأطراف، دخل جزء منها تحت أخشاب القارب فكسرها. بدأ الماء يتدفق إلى القارب الصغير وبدأ الخشب الخفيف يئن تحت ضغط ووزن الماء. تجمد الدكتور محجوب في مكانه والرعب يملأ قلبه، فتهت الكلمات على شفتيه المرتجفتين. نظر إليه السائق الزورق وسأله أتعرف السباحة يا دكتور؟ أجابه والرعب يكاد يقتله لا أعرف السباحة ولا أحبها. قفز الشاب إلى الماء وبدأ يسبح مبتعدا عن القارب وهو يقول بسخرية مسكين يا دكتور، ألا تعرف السباحة؟ لقد ذهبت حياتك سدى. نقلت جثة الدكتور إلى قريته لدفنها هناك. نظر إليها أهل القرية وهي مزرقة منتفخة، ورنت في آذانهم كلمات الدكتور محجوب حين كان يستهزئ بهم قائلا ألا تعرفون الكيمياء؟ ذهبت حياتكم سدى. ألا تعرفون الفيزياء؟ ذهبت حياتكم سدى. لم يصله علمه بالطب ولا معرفته بالكيمياء من نقمة الله وغضبه، فالتكبر وازدراء الناس كبيرة من الكبائر لا يترك الله تعالى صاحبها دون عقوبة، قد تكون العقوبة في الدنيا أو في الآخرة أو فيهما معا. يقول الله تعالى في الحديث القدسي الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني فيهما قذفته في النار ولا أبالي. إخوتي وأخواتي، انتهت حكايتنا لهذا اليوم، أستودعكم الله تعالى على أمل اللقاء بكم مع حكاية أخرى من حكايا الناس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.